يسأل هل تقضى صلاة الضحى؟ هذه المسألة مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية وجماعة من الحنابلة إلى أنها تقضى، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا تقضى لأنها مخصوصة بوقت معين، فمتى خرج الوقت لم تشرع، والله تعالى أعلم.